وسلم شهدوا لله بالوحدانية، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، استعانوا بالله عز وجل على أداء هذه الصلاة، جاءوا بقلوب يملأها الحب والشوق لما عند الله عز وجل، جاءوا إلى مسجد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يدفعهم الشوق والأمل والطمع في مغفرة الله وعفوه ورضاه. هنا أيها الأحبة، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل كما تشاهدون هذه الأعداد في داخل مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، جاءوا ليؤدوا صلاة المغرب في مكان طاهر مبارك، الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قلوب ملؤها الإيمان والتقى والمسارعة إلى الخيرات ورفع الدعوات في هذه الأوقات، يرجون ما عند الله عز وجل من أجر ومغفرة. فما أجمل حال المسلم وهو يتلذذ بالعبادة، وهو يتلذذ بمناجاة ربه سبحانه وتعالى، يرفع إليه كف الضراعة فيدعوه من قلب خاشع مؤمن معترف بالتقصير، فلا تسمع إلا يا رب تخرج من أفواه المصلين، يا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم. الروضة الشريفة، وكما تشاهدون أيها الأحبة في مسجد رسول الله، وكذا باقي جنبات واروقة المسجد النبوي الشريف، امتلأت بالمصلين الذين جاءوا في هذا المكان الطاهر المبارك، وهم يعلمون أن الصلاة هنا بألف صلاة فيما سواه، جاءوا لمكان فيه روضة من رياض الجنة كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والروضة الشريفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وهي عامرة بالمصلين، عامرة بالمستغفرين الموحدين الذاكرين الله عز وجل. هذه الأجواء الإيمانية وهذه الأجواء الروحانية يعيشها المصلي هنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهما بين روضة ومنبر ومحراب، كلها معالم تذكر بسيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. وتقام الآن صلاة المغرب في المسجد النبوي الشريف. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، استووا، اعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر،